الله ياسر عالليالي والأيام راحت سنة من عمرنا ما درينا قبل مسكنا توينا بول العام واليوم بالعام الجديد ابتدينا لاهيني بالدنيا على حمر الأنعام نضحك على الدنيا وتضحك علينا وناسيني ان الختمة في متر خام تبت يدينا صدقي تبت يدينا يا ويلنا من يوم تحيا به عظام قدام رب الكون والعالمين ما فيه لا فزعة ولا عرفة أرحام من هول ذاك اليوم نجح الذوينا يا ليت كل يحسب حسابي قدام ونحاسب أنفسنا على ما جنينا يا الله ثبتنا على دين الإسلام بذنوبنا يا ربي لا تبتلينا.